خطوات دوما في ثبات لنهاية الطرقات. من هنا من هنا سوف أبدأ الآن، من هنا من هنا في الإصرار الضمان عهدنا.